والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. نكمل مع كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي عليه رحمة الله. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والجميع المسلمين. قال الشيخ: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبهما إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه الآن في بيان أصل هذا المقصد، وهو أخذ العلم على وجهه وأخذه على مقاصده. وهنا ما مقاصد العلم؟ مقاصد العلم تعود كما يقول الشاطبي عليه رحمة الله: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار لجهة أخرى فمن جهة التعبد والقصد له. والثاني هنا نلحظ أن هذا هو الأصل الذي من أجله جاء الحث على طلب العلم، أن يقصد به نجاة النفس بالتعبد لله عز وجل، التعبد الصحيح المنجي عند الله عز وجل. إذ لا نجاة لمتعبد إلا أن يكون وفق ما شرعه الله على لسان رسوله عليهم الصلاة والسلام، فالمتعبد بغير ذلك إنما هو متعبد بالهوى. فقطع كل سبيل موصل إلى الله إلا من خلال ما شرع، فليس لأحد أن يزعم أنه يمكنه الوصول إلى الله عز وجل ومعرفة ما به نجاته عنده سبحانه وتعالى إلا من خلال رسله عليهم الصلاة والسلام. أما أن يكون ذلك من جهة أخرى فلا يمكن. ولذلك كانت الحاجة للرسل عليهم الصلاة والسلام، فأعظم ما يحتاج إليه الخلق بعد وجودهم حاجتهم للرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم هم الذين يبينون الطريق الموصل له سبحانه وتعالى، الذي به يتعبد على ما يحب ويرضى سبحانه. ولذلك كان هنا العلم مطلوب، وأشرف ما يطلب منه العلم الموروث عن الرسل، أشرف ما يطلب من العلم ما كان موروثا عن رسل الله عليه الصلاة والسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وإلى إبراهيم وإسماعيل وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين الذي أوحاه الله عز وجل وشرعه للرسل عليهم الصلاة والسلام هو الذي به نجاة من أرسل إليهم. ولذلك هنا الإمام الخطيب بين أن هذا أصل عليه السلف من الماضين، وإليه شمر المشمرون من طلاب العلم أنهم يريدون الوصول إلى ذلك. ثم ذكر أن من قصرت به الهمة أو تنكب الطريق فهذه العوائق التي لو وقف عندها المرء ولم يعتني بتطهير نفسه منها فإنه ربما والعياذ بالله تتقطع به السبل. وذكر كذلك أن الهوى وغلبة الطباع والضعف فهذه كلها مؤثرة، كلها مؤثرة. ثم بين أن السؤال يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالسؤال عن الخير والشر، عن العمل هل هو من جنس الحسنات أو من جنس السيئات، فما كان من الحسنات فهو الخير والبر والتقوى وهو عبادته وفق ما أمر، وما كان من جنس السيئات فهو مخالفة العلم الصحيح والعمل على خلاف مراد الله ومراد رسله عليه الصلاة والسلام. فلذلك هي سيئات، هي سيئات. وأساس الحسنات التوحيد وأساس السيئات الشرك. فالشرك ظلم عظيم للنفس وظلم للخلق، وكذلك هو ظلم في العلاقة بين العبد وربه. والتوحيد هو قيام العدل في معرفة الله ومعرفة النفس ومعرفة ما يجب للخلق. ولذلك من استقام له، من استقامت له معرفته بالله واستقام له عبادته له وحده ثم عرف بعد ذلك نفسه فهو يعمل على نجاتها، يعمل على نجاتها. ثم قال هنا والخطر عظيم والناقد بسيط، أي أن الحساب دقيق والخطر يوم القيامة لمن فرط وقصر عظيم، فإنه مهما طلب الرجوع فإنه لا يمكن منه البتة. ولذلك كان الاختبار مرة واحدة في الحياة الدنيا، فليس هناك عمر آخر وليس هناك محاولة أخرى، وإنما هي مرة واحدة والحياة الدنيا فترة واحدة. ثم بعد ذلك يكون السؤال ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعملون الذي هو العمل، وماذا أجبتم المرسلين هو العلم الذي بعث الله به رسله. فالرسل لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هنا أحسن الله إليكم. عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وماله من أين كسبه وفي أي شيء أنفقه، وعن علمه كيف عمل فيه. إذن هذه النصوص صححها الألباني، وهي كما تلاحظون في القصد الأول وهو ما السؤال يوم القيامة. ما السؤال يوم القيامة؟ فالسؤال هنا كما تلاحظون عن العمر وعن العلم وعن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفي النص الآخر عن الجسد. إذن هي أسئلة متعلقة بمهنة وحركة ونشاط الإنسان الذي هو كسبه. وبالنسبة للمكلف من جهة ما كان من غير كسبه لا يسأل عنه، وإنما يسأل ويختبر فيما هو من كسبه، وأما ما ليس من كسبه فهو عفو لا يسأل عنه. مثاله من يمثل؟ الوارث. جميل. طولك وعن والديك وعن زمانك الذي ولدت فيه وعن لونك وعن المصائب التي ليس لك فيها سبب، كل هذا عفو، بل وعما أخطأت فيه عفو. وما أكرهت عليه عفو. إذن كل ما كان ليس من كسبك وإنما هو فعل غيرك بك، فما كان من فعل الله وقدره الكوني فلا تسأل عنه ولا تحاسب عليه، ولذلك لا يصح أن تذم عليه. يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. ولذلك اعتراض إبليس غلط. ليش؟ ها؟ لأنه ليس من كسبه، فهو يقول أنا خير منه، خلقتني وخلقته، صح؟ إذن هذه ليست من كسبه. وكذلك اعتراضه على الأمر بالسجود لآدم فيه يد، ليس لآدم فيه يد. فكل ما كان من هذا النوع لا يصح فيه الاعتراض ولا الاحتجاج بالقدر ولا الاعتراض ولا الذم. ولذلك لا فضل لعربي ولا كل ذلك، لأنه ليس مما هو من كسب المكلف، وإنما الجزاء والسؤال على ما هو من كسبك. ولذلك هنا العمر فيما أبلاه والشباب والمال ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه وما يتعلق بالعلم، هل طلبه وقصد إلى طلبه ليرفع عن نفسه الجهل ويتعبد لله بالمنهج الصحيح، وكذلك عن عمله، هل عمل وفق ما علم أم لا. نعم. أحسن الله إليكم. عن علي رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله ما ينفي حجة الجهل؟ قال العلم. قال فما ينفي عني حجة العلم؟ قال العمل. عن شيخ من كلب يكنى بأبي محمد أنه سمع مكحولا يحدث أن أبا الدرداء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت؟ ألا تعلمت؟ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم واعملوا به وعلموه، ولا تضعوه في غير أهله، ولا تمنعوه عن أهله. إذن هذه الأثار ضعفها الألباني من جهة السند، لكن من جهة المعاني صحيحة. وهنا ربما يسأل سائل ويقول: الإمام الخطيب محدث فكيف يذكر الضعيف؟ والجواب الجواب صحة المعنى استئناس بها اندراجها تحت أصل صحيح معانيها صحيحة. الأمر هنا أولا طريقة السلف أنه إذا أسند فقد برئ, أسند فقد برئ, فكأنه يقول أنا أنقل لكم بالسند المتصل من جهته, فإذا ذكر الإسناد فإن العهدة على من بعده, أما هو فقد أعلم ذكر لك السند وأنت لك أن تنظر في الإسناد. هذا من وجه. من وجه آخر أن ما كان له أصل ثابت فإنه يستأنس بما صح في معناه مما لم يصح لفظه, وفرق بين أن تصحح اللفظ منسوبا إلى رسول الله وبين أن تقول اللفظ إلى رسول الله غير صحيح ولكن المعنى صحيح, فأنت تنفي السند إلى رسول الله, اللفظ نسبة اللفظ إلى رسول الله, أن هذا المتن بهذه الألفاظ تنفي أن يكون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو معنى صحيح. وبناء على هذا تلاحظون أن هذا يحتج به في كثرة ما يوجد في بعض كتب المحدثين في جمعهم في الأسانيد, فإنهم يذكرون الصحيح والضعيف. طيب اقرأ. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله عز وجل حتى تعملوا بما تعلمون. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. وعن علي رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل, وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره, أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. إذن هذا من جهة المباهاة ومن جهة التكثر بالإسناد أو التكثر بالعلم والمناظرة به, وليس مقصوده العمل به. وهنا يلفت في هذه الآثار التي بعضها عن الصحابة, يلفت الصحابة إلى معنى لطيف وهو أن تحديث العلم ليس لكل أحد, وإنما يحدث بالعلم إيش؟ أهله, يحدث بالعلم أهله الذين يعلمونه ويعقلون معناه ويحملونه على محامله الصحيحة. وقول ذلك إذا علم العلم للجاهل فإنه ربما يكون بالنسبة له فتنة, يكون بالنسبة له فتنة كذكر الخلاف عند العام يفهم منه إيش؟ الخيار, يفهم منه الخيار, بمعنى أن لك أن تختار من الأقوال ما شئت, وهذا عند جميع أهل الأصول قول فاسد بإجماع أصحاب الأصول. ليس معنى حكايتك الخلاف إيش؟ الاختيار, بالعكس القول بالاختيار قول فاسد. ولذلك إذا سمعه الجاهل ظن أن المسألة افعل ما شئت. إيه نعم تفضل. نعم يعذر بالجاهل. هنا السؤال على لماذا لم تتعلم, ولذلك قال العلماء, فهم العلماء أن العلم انقسم إلى قسمين, علم واجب فرض عين فهذا يجب تعلمه, وفروض الكفاية لا, إذا تعلمه البعض سقط عن الباقي. فمثلا لو أسلم ثم قيل له الصلاة واجبة ثم جاء له بعد فترة وقيل أصليت فيقول لم أصلي, ثم احتج بأنه لا يعلم ولا يعرف الصلاة, هل قوله صحيح؟ مذموم, قوله فاسد. لماذا؟ لأنه يجب عليه التعلم تعلم الصلاة، يجب عليه لأنها من فروض الأعيان الذي لا يقوم دينه إلا به، فيجب عليه أن يتعلم. فهنا يسأل لماذا لم تتعلم؟ لو كان لديه مال يجب عليه، وجبت عليه الزكاة فيجب أن يتعلم الزكاة، لكن لو لم يكن له مال لا تجب عليه. فإذن هنا السؤال لماذا لم تتعلم، أي فيما وجب وهو من فروض الأعيان الذي لا يقوم